أحسن الله إليكم، يسأل عن تلحين الأذان، ما حكمه؟ الجواب: الإنسان يؤذن الأذان الشرعي، فلا يؤذن أذانا يشبه الغناء، وإنما يؤذن أذانا شرعيا، وبالله التوفيق.